حديث من لازم الاستغفار جعل الله لهم كلها من فرج من كل ضيق ما خلق كل بلاء عافية، هذا الحديث ضعيف ولا يصح.